جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. فإن من أشهر كتب المصطلح رسالة علوم الحديث للحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله. وهذه الرسالة رسالة علوم الحديث لابن الصلاح كثر شراحها بين شارح لها مبسط وبين شارح لها مختصر، بين من وضع عليها نكت وبين من نظمها نظما، وهناك من استدرك على ابن الصلاح حتى قيل أن شروحات هذه الرسالة قد تصل إلى 500 شرح. من المختصرات لمقدمة ابن الصلاح وعلوم الحديث لابن الصلاح هو اختصار ابن الملقن بكتابه المقنع، المقنع في علوم الحديث، اختصر به رسالة ابن الصلاح، ثم بدأ له أن يختصر رسالته المقنع فاختصرها اختصاراً يعني جيدا سماها التذكرة في علوم الحديث. فأصل التذكرة التي بإذن الله سوف نقوم بشرحها أو التعليق عليها هذه الليلة، الأصل أنها مختصرة من رسالة المقنع المصنف، ورسالة المقنع هي اختصار كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمة الله على الجميع. نعم شاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه، وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم، وبعد. وبعد الأولى أن يقول أما بعد، هذا أفصح في اللغة، أما بعد أفصح من قول وبعد. نعم. فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدي ويتبصر بها المنتهي، اقتبضتها من المقنع تأليفي. نعم، اقتبضتها يعني اختصرتها من كتاب المقنع للمصنف رحمه الله، فسماها تذكرة في علوم الحديث، لأنه علم المصطلح يسمى علم مصطلح الحديث وسمى علوم الحديث، كلاهما بمعنى واحد. نعم. وسمى أيضا أصول الحديث، هناك من سمى أصول الحديث كالإمام الحاكم رحمه الله. نعم. وإلى الله أرغب في النفع بها، إنه بيده والقادر عليه سبحانه. قال رحمه الله: أقسام الحديث ثلاثة. أقسام الحديث من حيث القبول والرد، هنا أراد يبين أقسام من حيث القبول والرد، وإلا أنواع الحديث كثيرة، فرق بين الأنواع وبين الأقسام. من حيث القبول والرد انقسم إلى ثلاث أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، أن أئمة الحديث الأوائل كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين فقط: صحيح وضعيف. صحيح وضعيف، الصحيح عندهم ما اتصل سنده بنقل العدول وليس شاذا ولا معلولا، والضعيف عندهم قال ينقسم إلى قسمين: ضعيف يسير وضعيف شديد. قال: الضعف اليسير هو الذي يسميه الترمذي حسن، هو الذي يسميه الترمذي حسن، وضعيف شديد. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الأئمة الأوائل يقسمون إلى قسمين، لكن اشتهر بعد ذلك أن أقسامه ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. نعم. قال رحمه الله: صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. نعم، هنا عرف الصحيح بأنه ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. فالصحيح عند ابن ملقن ما اجتمع فيه صفتان، الصحيح عند ملقن ما اجتمع فيه صفتان: الصفة الأولى سلامة الإسناد، بمعنى أن يكون سنده متصل ورواته عدول ضابطين. والثاني السلامة، سلامة متن، أن يكون متنه غير شاذ ولا معلول. الحافظ الصنعاني رحمة الله عليه قال أن الصحيح له شرطان، قال الصحيح له شرطان: الشرط الأول قال مثبت، شرط مثبت، قال وهو ثلاثة، المثبت ثلاثة: اتصال الإسناد وعدالة الرواة والضبط التام. قال والثاني شرط عدمي، يعني لابد أن يكون غير موجود، عدمي، وهو عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. هنا تفسير أو تعريف المصنف رحمه الله عليه مختصر، لكنه يعني صحيح، هو ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، يعني أراد أنه متصل إسناد، رواته عدول، تامين الضبط، غير شاذ ولا معلول. نعم. قال رحمه الله: ومنه المتفق عليه، وهو ما أودعه الشيخان في صحيحيهما. نعم، ومنه يعني من أنواع الصحيح، أنواع كثيرة، من أنواع الصحيح يعني أعلاها، هنا أراد أعلاها، أعلى الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ثم بين معنى ما اتفق عليه الشيخان، قال مودعه الشيخان في صحيحيهما. طبعا هذا كلام ناقص، هذا كلام ناقص، لأن ما اتفق عليه، المتفق عليه له ثلاث شروط، المتفق عليه له ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون في الصحيحين كما ذكر المصنف، والشرط الثاني أن يكون عن صحابي واحد، عند البخاري مثلا عن أنس، وعند مسلم عن أنس. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد عندهما أو مقارب. أحيانا تجد ابن حجر يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، يعني أن لفظ مسلم مقارب إلى إيش؟ لفظ البخاري. هذا معنى متفق عليه، والمتفق عليه هو أعلى مراتب الصحة. نعم. قال بعضهم كابن الحنبلي في قفو الأثر أن أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الستة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. ولا شك أن القول فيه نظر، لأن أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي لم يشترطوا الصحة لكتبهم حتى يقال أن أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الستة، بل الذي استفاض بين المحدثين أن أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. طبعا هنا تنبيه، الشيخ المجد ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى، صاحب كتاب المنتقى، عنده اصطلاح خاص في المتفق عليه، إذا قال متفق عليه يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهذا اصطلاح خاص في المجد ابن تيمية كما ذكر ذلك هو في مقدمة كتاب المنتقى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار أن هذا الاصطلاح خاص به، خاص به. الأمر الآخر أن متفق عليه له إطلاقان عند المحدثين: الإطلاق الأول الذي ذكرناه وصف للمتن، يكون رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب. والإطلاق الثاني وصف للراوي، وصف للراوي، كقولهم نافع مولى بن عمر متفق عليه، إيش معناه؟ يعني متفق على توثيقه. وهذا كثير ما يذكره الخليلي في كتابه الإرشاد كتاب الإرشاد للخليلي ومن كتب علوم الحديث يذكر متفق عليه يعني وصف للراوي يعني متفق على توثيقه أو متفق على تضعيفه. نعم. قال بعد إيش الحسن؟ قال والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان. نعم. الحسن النوع الثاني من أنواع المقبول، وسمي حسنا لحسن الظن براويه، لحسن الظن براويه. بين تعريف المصنف قال ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، بمعنى أن الحسن كالصحيح تماما، الحسن كالصحيح تماما إلا في شيء واحد، أن راوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن خف ضبطه فقط. قال دونه في الحفظ والإتقان يعني في الضبط. فتعريف ابن ملقب نعم تعريف سليم. ذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح في علوم في الاصطلاح والذهبي في الموقظة أنه لا يوجد تعريف للحسن إلا وهو منتقد. قالوا لا يوجد تعريف للحسن إلا منتقد، يعني ما في تعريف منضبط أبدا. فذكروا تعريف ابن الجوزي، تعريف الترمذي، تعريف الخطابي. ذاك يقول الذهبي يقول وأنا على إياس أن أجد تعريف للحسن، ما في تعريف للحسن يقول أبدا. لكن أجود من عرف الحسن هو الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، قال هو الذي ما اتصل سنده بغير العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة. فأفضل تعريف في الحسن هو تعريف الحافظ ابن حجر. هنا قال المصنف قال هو دون الأول في الحفظ والإتقان، يعني أن راويه خف ضبطه، هذا المعنى ابن ملقن رحمة الله عليه. نعم. ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. نعم. من ألفاظ المقبول، المقبول لفظ عام يشمل الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره، والحديث القوي والحديث الجيد والحديث المحفوظ والحديث الصالح، كل هذه ذكرها السيوطي في تدريب الراوي. فكلمة قوي إذا قيل هذا قوي إيش معناه؟ إما حسن وإما صحيح. فإذا قيل حديث القوي يشمل الحسن ويشمل الصحيح. وكلمة قوي يذكرها الدارقطني في كتاب السنن، أحيانا يقول هذا حديث صحيح قوي، تعالى يقول هذا حديث حسن قوي، فدل على إيش؟ أن قوي يشمل إيش؟ الحسن ويشمل الصحيح. نعم. قال رحمه الله والضعيف ما ليس واحدا منهما. نعم. الضعيف يعني ما لم تجتمع به أو فيه ما لم تجتمع فيه شروط الصحة ولا الحسن، ما لم تجتمع فيه شروط الصحة ولا الحسن. وله سببان كما قال ابن حجر في النخبة، له سببان. الأول طعن في الراوي، يكون راوي ضعيف طعن في الراوي. والثاني طعن في السند، يكون السند إما منقطع وإما مرسل وهكذا. فذكر أن له سببان، ليس له سبب ثالث أبدا، إما قطع في الإسناد وإما طعن في الراوي. والضعيف ليس بحجة عند جماهير أصحاب الحديث، الضعيف ليس بحجة، لا يحتج به أبدا لا في الحلال والحرام ولا في فضاء الأعمال أبدا، فهو ليس بحجة إلا في حالة واحدة، إذا كان عليه العمل، إذا كان عليه العمل، إذا كان عمل الأمة على هذا الحديث فيكون حجة. على سبيل المثال حديث ثوبان الذي رواه ابن ماجة والبيهقي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يعني بنجاسة. هذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين. فيه رجل متروك اسمه رشدين بن سعد بكسر الراء، لكن العمل على هذا بإجماع المحدثين بل بإجماع الفقهاء حتى، أجمعوا على أن الماء طهور إلا أن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، وعملوا عليه. لكن يقول الشافعي رحمة الله عليه، الإمام الشافعي قال العمل على هذا، يعني على هذا الحديث. حتى لو ما فالأصل أن الضعيف ليس بحجة أبدا، لا يحتج به لا في حال والحرام ولا فضل الأعمال. وأما ما نقله الحافظ النووي رحمة الله عليه في مقدمة كتابه رياض الصالحين، عفوا الأذكار، وذكر أيضا في الأربعين النووية أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال ما لم يكن موضوعا يعني كذبا، هذا الكلام استدرك عليه رحمة الله عليه. قالوا لعل العكس، إجماع العلماء على العكس ما قاله النووي. النووي نقل إجماع على جواز العمل بالضعيف ما لم يكن إيش متروس موضوعا يعني مكذوبا، فقالوا لعل العكس هو الصحيح. وهناك رسالة للعلامة الصنعاني، العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمة الله عليه اليماني، في الرد على النووي، في الرد على النووي طبعت ضمن كتابه المجموع. نعم يا شيخ، ما يكون العمل عليه حتى لو ما له أصل؟ اي نعم، حتى لو كان ما له أصل وعمل به أهل العلم كان حجة عندهم. نعم. قال رحمه الله: وأنواعه زيادة على الثمانين. نعم، هنا أراد يبين إيش أنواع علوم الحديث، قال زائدة على الثمانين. ابن الصلاح ذكر أنواعه كم؟ قال 65 نوعا. ابن الصلاح ذكرها 65 نوع. والسيوطي ذكر أنها كم؟ 99 نوع. 99 نوع. وابن حجر ذكر أنها 100 نوع. هنا المصنف ذكر أنها تزيد على الثمانين. نعم. قال رحمه الله: والمسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولا أيضا. نعم، هنا ذكر المسند. المسند عند المحدثين ما اجتمع فيه صفتان. أعطي الشيخ الرسالة لك هذه. المسند للشيخ ما اجتمع فيه صفتان. الصفة الأولى اتصال إسناد، اتصال إسناد. والصفة الثانية الإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو تعريف الحاكم، هذا هو تعريف الحاكم النيسابوري، أن المسند ما اتصل له ما اتصف بصفتين: اتصال إسناد والإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمسند عندنا مسند وعندنا مسند. مسند بكسر النون، مسند هو الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، يقال فلان مسند مكة، يعني يسوق الحديث بأسانيدها. وأما مسند بفتح النون، مسند له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول هو الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد بن حميد. والإطلاق الثاني عندهم في المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كمسند الدارمي، صحيح البخاري ما اسمه الجامع الصحيح المسند، يعني اتصل سناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى مسندا ويسمى موصولا، يسمى موصولا. لكن الموصول عام، الموصول عام يشمل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى الصحابي وما أضيف إلى التابعي، يقال موصول إلى عمر، موصول إلى الزهري. أما المسند خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا قال هو المصنف؟ ويسمى موصولا. نعم يسمى موصولا، لكن نقول الموصول أعم، أعم من المسند. نعم. قال رحمه الله: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. نعم، ويسمى المتصل والموصول بمعنى واحد. المتصل والموصول بمعنى واحد، هو ما اتصل إسناده من أوله إلى منتهاه، ويشمل أيضا كما قلنا يشمل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للصحابي ولا التابعي، كل هذه تسمى بارك فيكم تسمى موصولة. نعم. قال رحمه الله: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومتصلا كان أو غيره. نعم، هنا قال المرفوع سمي مرفوعا لأنه ارتفع إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ومقامه رفيع عليه الصلاة والسلام، فسمي مرفوعا لأن مقامه رفيع. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، وينقسم إلى قسمين. القسم الأول مرفوع صريح، مرفوع صريح، وهو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع الصريح هو الذي ذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الصحابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا أو فعل كذا. والثاني مرفوع حكمي، وهو الذي لم يذكر فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو نهينا عن كذا أو السنة كذا. ماذا أراد؟ يعني أحلنا النبي عليه الصلاة والسلام، حرم علينا النبي عليه الصلاة والسلام، السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فالمرفوع إذن يكون حكميا ويكون صريحا. نعم. قال رحمه الله: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه. نعم. متصلا كان أو منقطعا. نعم، هذا التعريف ناقص، طبعا تعريفه ناقص. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، لأنه قد يكون قول الصحابي في حكم مرفوع، فلا بد أن يقال بلا قرينة، كما نص على ذلك السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. نعم. قال رحمه الله: ويستعمل في غيرهم مقيدا. نعم، تستعمل كلمة موقوف في غير الصحابة، يقال موقوف على الزهري، موقوف على عكرمة، شرط يكون ايش؟ مقيدا. لكن كلمة موقوف على الإطلاق تنصرف إلى الصحابة، غير الصحابة تقيد، موقوف على الزهري، على عكرمة، على مجاهد، وهكذا. نعم. طبعا والموقوفات حجة عند أصحاب الحديث، الموقوف حجة بخلاف المقطوع، يعني ما أضيف إلى التابعي فإنه ليس بحجة إلا إذا أجمع عليه، إذا أجمعوا يكون حجة. أما الموقوف فهو حجة، لأنه قول الصحابي أو فعله، إلا في حالتين: ألا يخالف النص أو يخالف أي صحابي آخر. نعم. قال رحمه الله: فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، يعني مقيدا. نعم. قال رحمه الله: والمقطوع وهو الموقوف على التابع قولا أو فعلا. نعم، هذا أيضا ناقص، تعريفه أيضا قاصر. المقطوع ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع، لأن التابعي قد يقول قولا لا مجال للرأي فيه، فيكون في حكم المرسل، يكون في حكم المرسل. والمقاطيع قلنا ليست بحجة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، ليست بحجة إلا إذا أجمع التابعون فتكون حجة. نعم. قال رحمه الله: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. نعم، عندنا مقطوع وعندنا منقطع. المقطوع وصف للمتن، وصف للمتن، وأما المنقطع بالنون وصف للسند، وصف للسند، وهو ما لم يتصل سنده. والمنقطع له إطلاقان عند المحدثين: الأول إطلاق عام، إطلاق عام، وهو يشمل كل منقطع: المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، هذا الإطلاق العام. والثاني إطلاق خاص، وهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع، وهو ضعيف ليس بحجة. نعم. قال رحمه الله: والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، المرسل، المرسل أيضا له إطلاقان عند المحدثين، المرسل له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول كل حديث لم يتصل سنده، كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسل. المنقطع مرسل، المعضل مرسل. والإطلاق الثاني ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن له إطلاقان، الأول هو كل إيش ما لم يتصل إسناده. كتاب المراسيل لابن أبي حاتم أراد كل ما لم يتصل سنده، كتاب المراسيل لابن أبي حاتم. وكتاب المراسيل لأبي داود أراد إيش ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمرسل ليس بحجة عند جماهير المحدثين إلا بشروط ذكرها الإمام الشافعي رحمة الله عليه، واستحسنها طائفة من الحفاظ. وهذه الشروط عند الشافعي شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بمتن الحديث. الشروط التي تتعلق بالراوي أن يكون تابعياً ثقة، تابعي ويكون ثقة، وأن يكون كبيراً من كبار التابعين. والشروط التي تتعلق بالحديث أن يكون له أن يأتي متصل من طريق آخر، مثلاً حديث رواه عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم جاء متصلاً من طريق آخر عن الحسن البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه. هنا الطريق مختلف تماماً، ذاك مكي وهذا بصري. أو يكون له شاهد مرسل أيضاً، هذا مرسل وهذا إيش مرسل، فيكون عاضد له. أو يكون له شاهد من أقوال الصحابة، أو قال عليه العمل، عليه العمل. هذه ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. نعم، قال رحمه الله ومنه ما خفي إرساله. نعم، يعني أن المنقطع ينقسم إلى قسمين، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. انقطاع الظاهر أن يكون هذا الراوي لم يسمع من هذا الراوي، مثلا رواية خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها. ماذا قال الترمذي؟ عفوا، ماذا قال أبو داود؟ قال منقطع، هو قال مرسل طبعا، لكن قال منقطع، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، هذا واضح. والثاني انقطاع خفي، انقطاع خفي، وهو أن يكون الراوي عاصر هذا الذي سمع منه، عاصر لكن ما سمع منه، ذاك يخفى على كثير من الناس، شخص في حفر الباطن، والشيخ أيضا مثلا في حفر الباطن لكن ما التقيا، فيسمى إرسال خفي. مثل إيش؟ رواية الأعمش عن أنس بن مالك، رواية الأعمش عن أنس. وقال الترمذي الأعمش رأى أنس يصلي لكن لم يسمع منه شيء، رآه يصلي لكن لم يسمع منه شيئا، فهذا يسمى إيش؟ خفي، يعني اجتمع في نفس المكان لكن ما سمع منه شيء، ما سمع منه شيئا. كذلك رواية عبد الرحمن بن الأسود النخعي عن عائشة رضي الله عنها، قال أبو حاتم الرازي قال دخل على عائشة وهو صغير مع أبيه، صغير ما يسمع، فهذا يسمى أيضا مرسل خفي. نعم، قال رحمه الله والمعضل وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر. نعم، هنا المعضل، هنا أيضا تعريف مصنف قاصر، المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع، على التتابع، ما سقط من أثناء إسناده راويان أو أكثر على التتابع. وفرق بين المعضل وبين المعلق، المعلق ما سقط من أول إسناده، كقول البخاري قال الحسن البصري، هنا البخاري ما ذكر إيش الإسناد، هذا يسمى معلق. أما المعضل لا، يكون السقط في وسط الإسناد ليس في أوله، مثلا يقول أبو داود حدثنا مسدد بن مسرهد قال عن سعيد ابن جبير. هنا معضل، يعني فرق بين مسدد وبين سعيد بن جبير، فيه اثنان أو ثلاثة ساقطي، فيسمى المعضل. وكلما كثر السقط في الإسناد كلما اشتد ضعف الإسناد. نعم. ويسمى منقطعا أيضا. نعم يسمى منقطعا. قلنا المنقطع لفظ عام له إطلاقان، عام كما قال يقول قال وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصالي، يعني المنقطع عند المحدثين له قلنا إطلاقان، عام يشمل كل منقطع، المعضل المرسل المعلق، والثاني وصف إطلاق خاص وهو ما سقط من أثناء إسناده راو أو أكثر بلا تتابع. نعم. فكل معضل منقطع ولا عكس. نعم أراد إيش يقول؟ أن الفرق بين المعضل وبين المنقطع أن المعضل ما سقط منه اثنان على التتابع، والمنقطع ما سقط منه إيش واحد، فكل معضل يسمى منقطع سقط منه إيش، وليس كل منقطع يسمى معضل، لا بد أن يكون منه اثنان على التتابع. نعم. والمعلق وهو ما حذف من مبتدئ إسناده واحد فأكثر. نعم المعلق أول من أطلق كلمة معلق هو الدارقطني، الإمام الدارقطني أول من أتى بهذه الكلمة معلق، كما ذكر ذلك ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح لما تكلم على المعلقات. والمعلق هو ما حذف من أول إسناده، ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر. والأصل في المعلقات أنها ضعيفة، الأصل في المعلقات أنها ضعيفة، وسبب الضعف الجهالة بالراوي الساقط، أين الإسناد؟ في جهالة. إلا معلقات البخاري فإنها مستثناة. لماذا مستثناة؟ لأن البخاري رحمه الله عليه اشترط الصحة لكتابه، فهل تكون هذه المعلقات من ضمن الصحة التي اشترطها أم لا؟ لذلك وقع الخلاف. والمشهور بين المحدثين أن معلقات البخاري إن وصلها مثلا علق الحديث ثم وصله، وهذا هو الأكثر، أكثر المعلقات وصل البخاري أكثرها في صحيحه، الذي وصل البخاري فهذا إيش يكون صحيح، سواء كان علق بصيغة الجزم أو علق بصيغة إيش التمريض. لكن إذا علقه ولم يصله ما وصله، هذا فيه ثلاث أقوال. إذا علق ولم يصله فيه ثلاث أقوال. القول الأول إن كان بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإن كان بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور. القول الثاني إن كان بصيغة الجزم فهو صحيح عنده، وإن كان بصيغة التمريض فهو حسن عنده، حسن عنده، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي. القول الثالث إن كان بصيغة الجزم أو صيغة التمريض لا يحكم بصحته ولا ضعفه حتى نقف على سنده، وهذا قول مغلطين. هذه ثلاث أقوال في هذه المسألة. طبعا ومعنى الجزم يعني قال أو حكى أو روى، والتمريض يحكى يروى قيل. لذلك يقول أهل النووي رحمه الله عليه قال والذي عليه يعني اصطلح العلماء أن الجزم صيغة تدل على الصحة والتمريض صيغة تدل على الضعف، هذا ليش وقع عليه بعدين الاصطلاح كما ذكر ذلك الحافظ النووي. لكن غالبا يقال غالبا وليس دائما. نعم. قال رحمه الله والمعنعن وهو ما أوتي فيه بلفظ عن كعن فلان كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء. نعم هنا المعنن هو قول فلان عن فلان، فلان عن فلان. عندنا صيغ اسمه الأداء يقول سمعت فلان، حدثنا فلان، أخبرنا، أنبأنا، هذا كله إيش تدل على السماع. وهناك صيغ تحتمل السماع لكن ليست صريحة بالسماع كقولهم عن فلان العنعنة أو أن فلانا المؤنعن، وهذه ما تدل على السماع إلا بشرطين نقل الإجماع عليهما ابن عبد البر وغيره إلا بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون مدلسا، الراوي لكم مدلسا. الشرط الثاني أن يكون الذي عنعن عنه شيخه الذي سمع منه، شيخ الذي سمع منه، مثلا يعني أبو داود من شيخه؟ أحمد بن حنبل، فيكون شيخه، شرط يكون شيخه وسمع منه. وهذا هو الفرق بين البخاري ومسلم، البخاري يقول لابد يكون إيش؟ شيخه، لابد. إذا كان شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، مسلم ماذا يقول؟ يقول لا يشترط أن يكون شيخه، ما دام أنهم يعني في زمن واحد يكفي. لكن يقول لا، في زمن واحد لا يكفي، لابد يكون إيش؟ شيخه وسمع منه. لذلك قالوا شرط البخاري أجود من شرط مسلم، لأن البخاري ماذا قال؟ أن يكون إيش؟ سمع منه. مسلم ماذا قال؟ قال إمكان إيش؟ اللقاء، يعني تعاصر مع إمكان اللقاء. نعم. قال رحمه الله: والتدليس وهو مكروه لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة بقوله قال فلان. نعم، التدليس مكروه، بل قيل كراهة التحريم، قيل كراهة التحريم، وذمه أصحاب الحديث، وأكثر الناس ذما له شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه، يقول لأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس حديثا واحدا. وقيل أول ما ظهر التدليس في العراق، أول ما ظهر التدليس في العراق، ولا لم يكن معروفا في عصر التابعين في المدينة ولا مكة ولا الشام، إنما ظهر في العراق في الكوفة، حتى قال أظنه علي بن المديني رحمة الله عليه، قال قدمت الكوفة وإذا كل أهلها يدلسون إلا مسعر بن كدام رحمة الله عليه، ثقة من رجال الصحيحين، قال كل أهلها يدلسون إلا مسعر بن ابن كدام. فالشاهد أن أول ما ظهر التدليس ظهر في الكوفة أو في العراق. والتدليس هو إخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره، هكذا يعرف، إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. وهو نوعان: تدليس الشيوخ وتدليس الإسناد. تدليس الإسناد كقولهم عن فلان، يسقط الشيخ، يسقط الشيخ، يقول عن فلان ما يذكر الشيخ. وأما تدليس الشيوخ هو أن يصف الشيخ بأوصاف غير مشتهر بها، لم يشتهر بها حتى لا يعرف. مثلا على سبيل المثال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يكنى بإيش؟ بأبي عبد الله، ابنه الكبير من هو؟ صالح. فيقول مثلا حدثني أبو صالح البغدادي، أحمد بن بغداد وابنه الكبير اسمه صالح. هو كذب؟ ما كذب، فعلا أبو صالح البغدادي، لكن بإيش أتى؟ أتى بصفة لم يعرف بها الإمام أحمد رحمة الله عليه. أحمد عرف بإيش؟ بأبي عبد الله، أحمد بن حنبل الشيباني. فهذا إخوش يأتي بوصف للشيخ حتى لا يعرف به. نعم. قال: وهو في الشيوخ أخف. نعم، يعني تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد قد يسقط راوي كذاب فتظن إيش؟ صحة الحديث، بعكس إيش؟ الشيوخ غير إيش؟ فقط اسم شيخه، أتى به مثلا بالصفات حتى لا يعرف. نعم. قال رحمه الله: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. نعم، هذا تعريف الشافعي، المصنف ذكر تعريف الشافعي في الشاذ، وأدق تعريف هو تعريف ابن حجر. ابن حجر جاء بتعريف لم يسبق حقيقة في الشاذ، ذكر في كتابه النخبة، قال: الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو أولى منه حفظا أو ضبطا، حفظا أو ضبطا. المقبول لفظ عام يشمل إيش؟ الثقة، ويشمل الصدوق، لأن راوي الصدوق إذا خالف الثقات ماذا يكون؟ شاذا. على هذا التعريف أخرجنا الصدوق، فليش قال ما روى إيش الثقة مخالف لما رواه الثقات؟ فهذا التعريف يعني فيه نظر، وأدق تعريفه هو تعريف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. والشاذ من وعظ ضعيف جدا، من وعظ ضعيف جدا ولا يتقوى أبدا، الشاذ يبقى شاذا أبدا. نعم. قال رحمه الله: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ. نعم، المنكر أول من فرق بين الشاذ والمنكر هو ابن حجر، أول من فرق بين الشاذ والمنكر هو الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وإلا كان أصحاب الحديث الأوائل المتقدمون يعني كانوا يطلقون الشاذ على المنكر والمنكر على الشاذ، عندهم بمعنى واحد. وبعضهم ربما فرق من المتأخرين حتى جاء الحافظ ابن حجر ففرق بينهما، قال المقبول، فذكر أن الشاذ مخالفة إيش؟ المقبول لمن هو أولى منه حفظا أو ضبطا، عفوا أو عددا. والمنكر مخالفة الضعيف للثقات، مخالفة الضعيف للثقات، هكذا عند ابن حجر. المنكر مخالفة الضعيف للثقات. فإذا نظرت في كلام الأوائل يطلقون المنكر على مخالفة الثقة للثقات، مخالفة الضعيف للثقات، يعني بمعنى أوضح كل خطأ في الحديث يسمونه منكر الأوائل، كالشاذ عندهم كذلك. لكن ابن حجر هو الذي فرق بينهما فيما أذكر في هذه المسألة، فجعل المخالف إيش؟ إن كان المخالف ثقة فهذا شاذ، ثقة أو صدوق طبعا، وكان المخالف ضعيف فهذا إيش؟ منكر. والمنكر له إطلاقان عند المحدثين، له إطلاقان، الإطلاق الأول مخالفة الضعيف للثقات، والإطلاق الثاني تفرد الضعيف بالحديث. نعم، وهذا أيضا من وعي الحديث الضعيف جدا. لكن يقول أحمد بن حنبل رحمه الله قال المنكر أبدا منكر، يقول الإمام أحمد المنكر أبدا منكر، إيش معناه؟ يعني أبدا ما يتقوى، أبدا ما يتقوى. نعم. قال رحمه الله: والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور. انظر كيف الآن اكتفى بإيش؟ بالتفرد. قلنا ابن حجر ما ذكر المخالفة، قلنا هذا أول ما قاله الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. نعم. قال: والفرد وهو ما تفرد به واحد غير واحد عن جمع، عن جمع. نعم، هنا الفرد جمع الرواة. نعم، الفرد، الفرد هو التفرد، الفرد وله ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى تفرد أهل بلد عن أهل بلد، كقول تفرد أهل مكة عن أهل الحجاز، عن أهل عفوا الشام، عفوا تفرد أهل بلد عن أهل بلد، تفرد أهل مكة عن أهل الشام. الثاني تفرد أهل بلد عن راوي، كما تفرد به، تفرد أهل الشام عن أبي أيوب الأنصاري. الثالث تفرد راوي عن راوي، تفرد مالك عن الزهري. فإذن التفرد له ثلاث حالات: تفرد بلد عن بلد، ثانيا تفرد بلد عن راوي، الثالث إيش؟ تفرد راوي عن راون. هذا كله يسمى تفرد. نعم. قال رحمه الله: والغريب وهو ما تفرد به واحد عن الزهري وشبيهه ممن يجمع حديثه. هذا قول ابن منده، ذكر قول ابن منده المصنف، ذكر قول ابن منده رحمة الله عليه. ابن منده هو الذي عرف الغريب بهذا التعريف. الغريب والفرد بمعنى واحد، بمعنى واحد، إلا في البلدان يقال تفرد به أهل البلد الفلاني ولا يقال إيش غريب. والغريب هو ما رواه راو واحد فقط، ما رواه راو واحد فقط. وأكثر الحديث الغرائب ضعيفة، أكثر الغرائب ضعيفة، وهي شر الحديث. وكان السلف يذمون الغرائب ولا يروونها، كان أئمة الحديث يكرهون الغرائب ولا يروونها أبدا. كان الإمام أحمد يقول لا تروا هذه الغرائب فإنها مناكير، وعامتها عن الضعفاء، عامتها عن الضعفاء، فما كانوا يعني يستحسنون الغرائب. لكن في غرائب صحيحة، أول حديث في صحيح البخاري قريب إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري قريب كلمتان خفيفتان على اللسان، لكن نقول الغالب الضعف وليس كلها، الغالب. والغريب ينقسم إلى قسمين، الأول غريب المطلق ويسمى غريب المتن والسند، يسمى غريب المتن والسند، والثاني غريب النسبي ويسمى غريب السند، يسمى غريب السند. نعم. قال رحمه الله: فإن انفرد اثنان أو ثلاثة سمي عزيزا. نعم، العزيز أول من عرف العزيز هو الحافظ ابن منده، أول من ذكره عامة في أنواع الحديث هو الحافظ ابن منده، المتوفى سنة 95 و300، الحافظ أبو عبد الله بن منده رحمة الله عليه. والعزيز له إطلاقان عند المحدثين، الإطلاق الأول وصف للمتن، يقال حديث عزيز يعني رواه اثنان أو ثلاثة، رواه اثنان أو ثلاثة، وهذا هو أصح تعريف للعزيز، ما رواه اثنان أو ثلاثة، وهو الذي عليه جمهور أصحاب الحديث. والثاني وصف للراوي، وصف للراوي يقال فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، وهذا يطلقها الأئمة كالدارقطني وغيره، يقولون فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث. نعم. قال: فإن رواه جماعة سمي مشهورا. نعم، طبعا ابن الملقن يفرق بين المشهور وبين المستفيض كما سوف يأتي إن شاء الله، لكن المستفيض والمشهور بمعنى واحد عند أئمة الحديث كالإمام مسلم وغيره من أئمة. المشهور ما رواه جماعة، ما رواه جماعة، لكن قيل ما رواه أربعة وصاعدا، أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر، ما رواه أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ إيش؟ التواتر. والمشهور له إطلاقان عند المحدثين، الإطلاق الأول وصف للمتن، وصف للمتن يقال حديث المشهور يعني رواه أربعة وصاعدا ولم يبلغ مبلغ التواتر، والثاني وصف للراوي يقال فلان مشهور، ثقة مشهور، ضعيف مشهور، هذا موجود في كلام الأئمة، أئمة الجرح والتعديل. فإذا قيل فلان مشهور وصف للراوي يعني أنه هو معروف بين الناس، فمشهور له إطلاقان عند المحدثين، وصف للمتن وصف إيش؟ للراوي. نعم. قال رحمه الله: ومنه المتواتر وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. إيش قال؟ وهو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. نعم، هنا انتقل إلى التواتر، ذكر أنواع الأحاد غريب وعزيز ومشهور، ثم ذكر المتواتر، لأن الحديث ينقسم إما أحاد وإما متواتر. نعم، وهذه القسمة ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية. والمتواتر ما رواه جمع كثير، لا بد أن يقال إيش؟ كثير، لأن الجمع يبدأ من ثلاثة، لكن إذا قلنا كثير هذه صيغة إيش؟ مبالغة. ما رواه جمع كثير عن جمع كثير إلى منتهى، لم يتواطؤوا، تحيل العادة، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. والمتواتر له شروط أربعة، هذه الشروط لم يذكرها أصحاب الحديث أبدا، إنما ذكرها أصحاب أصول الفقه. لكن فالمشهور أن شروط المتواتر ليست من كلام المحدثين، أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، ونرويه جمع كثير عن جمع كثير، الثالث أن يكون مستند خبرهم الحس يعني سمعنا وحدثنا ورأينا وأخبرنا، الرابع أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ. هذه الشروط الأربعة ذكرها أصحاب أصول الفقه وليس أصحاب الحديث، لذلك نص على هذا أو أشار عفوا إلى هذا ابن حجر في النسخ، قال ومبحثه ليس هنا، يعني في أصول الفقه، في أصول الفقه. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظي وما تواتر لفظه ومعناه، كحديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعدة من النار، بهذا اللفظ رواه 70 صحابيا، ما يقارب 70 صحابيا. والثاني متواتر معنوي، هو ما تواتر معناه دون لفظه، ما تواتر معناه دون لفظه، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء مثلا، أو حديث المس على الخفين رواه ما يقارب 70 صحابيا، لكن بألفاظ إيش؟ مختلفة، ألفاظ مختلفة. وأكثر التواتر معنوي واللفظ قليل، أكثر متواتر معنوي واللفظ قليل. نعم. قال رحمه الله: والمستفيد هو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3. نعم، زادوا على 3، إيش يعني؟ أصبح جماعة، أصبح 4، أو يعني هنا ابن الملقن يفرق بين المشهور وبين المستفيض، لكن الصحيح أن المشهور والمستفيض بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله: والمعلل وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. نعم، هنا المعلل، وهذا من أدق علوم الحديث وأصعبه، ولا يعرفه إلا الأئمة النقاد الحذاق الكبار كأحمد بن حنبل والبخاري وغيره من أئمة الحديث. وقيل أن أول من أعلل الحديث هو شعبة بن الحجاج، أول من أعلل الحديث، ولا ما كان معروف شيء اسمه علم العلل، حتى جاء شعبة بن الحجاج الواسطي رحمة الله عليه وأعلل الحديث، فأول من نقد الحديث هو شعبة، ثم أخذه عنه طلابه، أشهر من يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما من البصرة، ثم أخذ عنهم طلابهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، ثم أخذ عن هؤلاء طلابهم كالبخاري وأبي داود، ثم اشتهر بعد ذلك. لكن أول من صنف في العلل هو علي بن المديني، أول من صنف كتاب مستقل في علم العلل هو علي ابن المديني. لذلك ذكر ابن كثير في اختصار علوم الحديث أن الناس عيال على علي ابن المديني في هذا الفن، لأنه أول من صنف في علم العلل. نعم، و العلل كما قلنا يعني علم صعب، يصعب على كثير من طلاب العلم معرفته، تميز به طائفة من الناس دون غيرهم، لأنه مبني على الخفاء، على الخفاء، لأنه لو كان ظاهرا لعرفه الجميع. لكن يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، يقول: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديثا. يقول الحاكم النيسابوري: يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. فالشاهد أن علم العلل علم يعني صعب مبني على الخفاء، وعرفه المصنف فيقال أن الحديث المعلول هو الذي أطلع فيه على علة، أطلع فيه على علة تقدح في صحته، تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة، الظاهر السلامة، يعني حديث مرسل يأتي راوي ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصله أفضل، يصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث موقوف على صحابي يأتي آخر إيش ويرفعه، أو إدخال حديث بحديث، يعني معنى أوضح أنه فيه خطأ، فيه خطأ، ويسمى أخطاء الثقات، بعضهم يسميه أخطاء الثقات. نعم. قال رحمه الله: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. نعم، المضطرب أيضا نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع العلل يسمى الاضطراب، وهو ما روي على أوجه متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعضا، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، هذا المضطرب. إن أمكن الجمع أو أمكن الترجيح زال الاضطراب، فهذا أيضا نوع من أنواع العلل. نعم. قال رحمه الله: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. نعم، المدرج هو ما أدخل في متنه أو سنده ما ليس منه، ما أضيف في سنده أو متنه ما ليس منه، هذا المدرج، ويقع في الإسناد ويقع في المتن، يقع الإدراج في الإسناد ويقع الإدراج في المتن. وإدراج المتن له ثلاث حالات: أن يكون إدراج في أول المتن، وهذا قليل، وهو اتصال كلام الراوي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بلا تمييز، وهذا قليل، كحديث أسبغ الوضوء وإن العقاب بين النار، أسبغ الوضوء من كلام أبي هريرة رضي الله عنه بإجماع المحدثين، وإن العقاب بين النار هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش دمج الراوي. والثاني أن يقع الإسناد في أن يقع عفوا الإدراج في أثناء المتن في وسطه، كحديث من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، وأنثيه هذه زيادة من عروة بن الزبير رحمه الله، وهذا أيضا قليل. الثالث أن يقع الإدراج في آخر المتن، وهذا كثير جدا، وهذا كثير، يأتي أمتي من قيام قرة من حجم مثار الوضوء، فمن استطاع منكم يطيل قرة وتعجيله فليفعل، قوله فمن استطاع إلى آخر هذا الكلام أبي هريرة عنه الله. نعم. قال رحمه الله: والموضوع وهو المختلق المصنع المصنوع. وقد نعم، والموضوع يعني الكذب، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا، شرط أن يكون تعمدا، لأن الراوي قد يقوله خطأ، هنا ما يسمى موضوع، فهو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف، وتحرم روايته إلا لبيان وضع للناس أنه موضوع، ولا تحرم روايته. نعم. وقد يلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. نعم، كل هذه يعني قد تطلق على الموضوع. نعم. قال رحمه الله: والمقلوب وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. إيش المقلوب؟ وهو إسناد الحديث إلى غير راويه. نعم، هنا المقلوب هو ما كان فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، المقلوب ما حصل فيه تقديم أو تأخير في سنده أو متنه. ابن الملقن ذكر فقط إيش الإسناد، وهذا هو كلام ابن الصلاح، وهذا كلام خطأ كما قال ابن حجر، لأنه ما ذكروا إيش مقلوب المتن، ومقلوب المتن أولى من مقلوب الإسناد، لأن مقلوب المتن يتعلق إيش بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن المقلوب يقع في الإسناد، مثلا بدر محمد إيش يقول؟ محمد بدر انقلب الاسم. والثاني مقلوب إيش؟ المتن، كحديث سبع ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تفق شماله. الحديث إيش؟ حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، هو إيش قلب الحديث. أيضا حديث أنس إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قلب أحد الرواة ماذا قال؟ قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قلب الحديث، وهذا أيضا نوع من أنواع العلل. نعم. قال رحمه الله: والمقلوب قال رحمه الله: والعالي وهو فضيلة مرغوب فيها. نعم، هنا الإسناد العالي، عندنا الإسناد عالي وعندنا الإسناد نازل، العالي الذي قلت رواته، والنازل الذي كثرت رواته، وكان أئمة الحديث يحبون الإسناد العالي ويرحلون من بلد إلى بلد طلب إيش؟ طلبا للعلو. قال الإمام أحمد: طلب العلو سنة عن السلف، فقد كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون إلى المدينة كي يسمعوا من عمر بن الخطاب عنه الله. وقيل يعني أن يعني طلب العلو له يعني أسباب كثيرة، منها القرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أن غالب الأسانيد العالية صحيحة بخلاف إيش النازلة، إذا كان السلف يكرهون النزول، يكرهونه، يقول علي بن المديني: النزول شؤم. يقول يحيى بن معين قال: النزول يعني بصمة في الوجه، فكانوا يعني يكرهونه. ويحبون إيش؟ يحبون العلو، لأنه كلما كثر الإسناد أصبح عرضة إيش؟ للضعف. نعم. ويحصل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحد الأئمة في الحديث. نعم، يعني العلو ينقسم إلى قسمين، علو مطلق هو العلو إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح، والثاني علو مقيد وهو العلو إلى إمام من أئمة الحديث، إلى كتاب البخاري مثلاً، إلى كتاب مسلم وهكذا. نعم. وبتقدم وفاة الراوي والسماع، قال رحمه الله: والنازل وهو ضد العالي. نعم، قلنا وهو ضد العالي. نعم. قال رحمه الله: والمختلف، وهو أن يأتي حديثان متعارضان في المعنى ظاهراً فيوفق بينهما أو يرجح إحداهما على الآخر. نعم، عندنا في الحديث إما محكم وإما مختلف. المحكم هو الحديث الذي لم يعارضه حديث آخر، كحديث إن من أعمال بالنيات، ليش له معارض؟ حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، ليش له معارض؟ هذا يسمى محكم. أما المختلف هو الذي يعارضه حديث آخر، كحديث من مس ذكر فليتوضأ، ماذا عارض؟ إنما هو بضعة منك. فهنا ظاهره ما إيش؟ التعارض. الأصل في النصوص عدم التعارض، كما قال الإمام الشافعي وابن خزيمة وغير من أئمة الإسلام، أن الأصل في النصوص عدم التعارض، إنما التعارض ناتج عن قلة فهمنا لهذه الأحاديث. على العموم لو جاء حديثان ظاهرهما التعارض، أولا يجمع بينهما، يقال من مس ذكره من فوق الثياب فلا شيء عليه، ومن مس ذكره من تحت اسمه مباشرة بغير حائل فعليه الوضوء، هذا الجمع بينهما. الثاني ده ما أمكن الجمع، هنا إيش؟ ينظر إلى الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. مثلاً أفطر الحاجم والمحجوم، حيث آخر احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، ماذا قال الشافعي؟ قال أفطر الحاجم والمحجوم كان في السنة الثانية من الهجرة، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة الثامنة، فأصبح إيش؟ ناسخاً لذلك الحديث. الحالة الثالثة إذا ما عرفنا الناسخ بالمنسوخ، وهذا أصعب شيء، يقول الإمام أحمد يقول أعجز الناس معرفة الناسخ بالمنسوخ، كان يقول ما عرفنا الناسخ بالمنسوخ حتى جالسنا الشافعي، ما عرفنا الناسخ بالمنسوخ، ننظر إيش إلى الترجيح، يرجح رواية على أخرى. كيف يرجح؟ أقرب يعني إما عليها عمل جمهور العلماء أو عمل الصحابة، إذا ما أمكن الترجيح قالوا إيش؟ قالوا نتوقف. لكن الصحيح أنه لم أجد حديثين ظاهرهما التعارض توقف العلماء فيهما أبدا، إما يجمعون وإما يقول هذا ناسخ لهذا وإما يرجحون. أما التوقف هذا، هذه اللفظة ذكرها أصحاب أصول الفقه، ولم أجد أحد من الأئمة توقف في حديثين ظاهرهما التعارض. نعم. قال رحمه الله: والمصحف وهو تغيير لفظ أو معنى. نعم، عندنا المصحف والمحرف بمعنى واحد، مصحف ومحرف بمعنى واحد، يقال مصحف يقال محرف. قيل أن المصحف تغيير الحرف، والمحرف تغيير الحركات، وقيل العكس. نعم. وتارة يقع في المتن وتارة في السند. نعم، يعني التصحيف قد يقع في المتن، وصلنا فيه السيوطي كتاب التطريف في التصحيف، مثلا حديث احتجر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعني وضع له إيش؟ حجرة. ماذا قال الراوي؟ قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، هنا قير، فيقع هنا ويقع أيضا في مثلا إيش؟ مزاحم. ماذا قال؟ قيره أحد رواه، ما قال مزاحم، قال مراجم، قال مراجم، غير اسمه، هذا يسمى تصحيفا. نعم. وفيه تصانيف. نعم، أول ما صنف في معلم هو الحافظ العسكري، لكن كتاب السيوطي جيد. نعم. قال رحمه الله: والمسلسل، وهو ما تتابع في وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو حالة. نعم، هنا المسلسل وما تتابع رواة إسناده، إما على قول أو فعل أو قول وفعل معا، هذا يسمى المسلسل. وغالب المسلسلات ليست صحيحة، يعني السلسلة ليست صحيحة إلا حديث المسلسل بصورة الصف، ولا غالب المسلسلات ليست صحيحة. نعم. وقل فيها الصحيح. نعم قل فيها الصحيح، لأن إيش راد يعني ليس المتن، لا يعني السلسلة التسلسل. نعم. قال رحمه الله: والاعتبار وهو أن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. نعم الاعتبار هو جمع الطرق، بمعنى أوضح الاعتبار هو جمع طرق الحديث يسمى الاعتبار. نعم. قال رحمه الله: والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. نعم الاعتبار قلنا هو تتبع طرق الحديث، إذا جمعت الطرق هذا تفضل. نعم قال المتابع، المتابع عندنا متابع وعندنا شاهد. الشاهد أن يروي حديث صحابي مثلا أنس مالك ثم يرويه صحابي آخر مثلا جابر، هذا يسمى شاهد، فالشاهد ما كان في طبقة الصحابة، أما دونهم فيسمى إيش؟ التابع، يسمى التابع، يسمى المتابعة. فائدة معرفة الشواهد والمتابعات هو تقوية، أولا تقوية الحديث، ثانيا معرفة الخطأ إن كان في الحديث، بجمع الطرق تعرف إيش أن هذا الحديث فيه خطأ، لأن العلة كيف تعرف العلة؟ بجمع الطرق. الثانيا تقوية الحديث إذا كان يعني ليس فيه خطأ يتقوى بجمع الطرق بمتابعات والشواهد. فإذا إن كان في طبقة الصحابة يسمى شاهد، وإن كان دون طبقة الصحابة يسمى المتابع. نعم. قال رحمه الله: والشاهد وهو أن يروي حديثا وهو أن يروي حديث آخر بمعناه. نعم هذا قول بالصلاح، لكن قلنا أنه إن كان في الصحابة يسمى الشاهد. نعم. وزيادة الثقات والجمهور على قبولها. نعم هنا زيادة الثقة، زيادة الثقة هي أن يزيد أحد الثقات رجلا أو لفظة في المتن لم يزدها غيره من الثقات، ولها ثلاث حالات عند المحدثين، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزيد الثقة الثبت على ثقة دونه، وهذه مقبولة لأن الزيادة لمن كان حافظا وثبتا. الحالة الثانية أن يزيد الثقة على ثقة مثله في نفس مستواه، هذا أيضا مقبولة. الحالة الثالثة أن يزيد الثقة على من هو أوثق منه، وهذه شاذة غير مقبولة، هذا هو الشاذ غير مقبولة. أما قول زيادة الثقة مقبولة هكذا مطلقا هذا الكلام ليس بصحيح، لأن إذا قلنا كل زيادة ثقة مقبولة أين الشاذ؟ أصبح ما في شاذ. نعم. قال رحمه الله: والمزيد في متصل الأسانيد وهو أن يزاد في الإسناد رجل فأكثر غلطا. نعم هذا خاص في الإسناد، وهو أيضا من وائل العلل أن يزيد أحد الرجال أحد الرواة راويا غلط في الإسناد، إسناد متصل، قال مزيد في متصل الأسانيد كله متصل، لكن يقال أن العبرة بالأحفظ، إذا كان الذي زاد هذا الرجل حافظا إذن الزيادة معتبرة، أما إذا كان الذي زادها ليس حافظا يعني ليس متقنا فتكون ليست محفوظة وتكون يعني شاذة. نعم. قال رحمه الله: وصفة الراوي وهو العدل الضابط. نعم هنا الراوي يقول من صفاته أن يكون عدل، العدل هو الذي يشتمل فيه خمس صفات: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون ضابط يعني حافظ لحديثه، إما حفظ صدر وإما حفظ كتاب، عنده كتاب كتب به الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: ويدخل فيه معرفة الجرح والتعديل وبيان سن السماع. نعم وهو التمييز. نعم يقول أيضا يعني يدخل في معرفة الراوي الجرح والتعديل، تعرف هل هو ثقة أم ليس بثقة، وإيش قال؟ وبيان سن السماع. وبيان سن السماع، متى يبدأ سن السماع؟ إذا كان مميزا، إذا كان مميزا. أما التحديث إذا بلغ، إذا كان بالغا يقبل حديثه إذا حدث، لكن أثناء السماع إن كان مميزا يقبل سماعه. نعم. قال: ويحصل له في خمس غالبا، أي التمييز. نعم، هذا قول، لكن الصحيح أن العبرة ليس بالسن، العبرة بأن يكون مميزا، أن يكون مميزا. أما تغييده بخمس سنوات في نظر، قد يكون ابن أربع سنوات لكنه مميز. نعم. وكيفية السماع والتحمل. نعم. السماع هو سماع الحديث وتحمله، وأما الأداة هو إيش؟ أن يؤدي الحديث، يعني يحدث به. نعم. قال رحمه الله: وكتابة الحديث وهو جائز إجماعا. لا، كانت في أول أمر مختلف فيها، كتابة الحديث كانت في أول أمر مختلف فيها، ثم بعد ذلك أجمع العلماء على جوازها. نعم. وتصرفه الهمة إلى ضبطه. نعم، وتصرف الهمة إلى ضبطه، يعني إلى ضبط الحديث، كتابته وعرض على كتاب الشيخ حتى يصحح إذا فيه خطأ. نعم. قال رحمه الله: وأقسام طرق الرواية وهي ثمانية. نعم، هنا أقسام الرواية يعني الذي يؤدي الحديث ثمانية أقسام. نعم. السماع من لفظ الشيخ، وهذا هو أرفعها، السماع من لفظ الشيخ، الشيخ يحدث وانت ايش تسمع، هذا أعلى مراتب الرواية. وينقسم إلى قسمين: إملاء وتحديث. الإملاء أن يحدث الشيخ من حفظه والطلاب ايش يكتبون، هذا يسمى إملاء. والتحديث الشيخ إما معه كتاب وغيره يحدث والطلاب يسمعون حديثه. نعم. والقراءة عليه، هذا النوع الثاني، القراءة على الشيخ، الشيخ يسمع وانت تقرأ عليه الحديث. نعم. والإجازة بأنواعها، الإجازة بأنواعها، يقول إيش؟ أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري مثلا. نعم. والمناولة، المناولة يقول هاك هذا كتابي، المناولة تجوز بشرط أن يكون معها إجازة مغرونة بإجازة، يقول لك هذا كتابي أروي عني. نعم. والمكاتبة، المكاتبة جائزة بشرط أيضا تكون مغرونة بالإجازة، يكتب لك كتاب يقول أروي عني كتبي، هذا ايش؟ مكاتب مع الإجازة، يقول ايش؟ اروى عني. نعم. والإعلام، الإعلام يقول ليش هذا كتابي أعلمه، لكن ما أجازه، إن أجازه صحت، ما أجازه لم تصح. نعم. والوصية، الوصية أن يوصي بكتبه أو بحديثه لفلان، إن كانت معها إجازة تجوز، ليس معها إجازة ما تجوز. الشاهد أن يخبر ما عدا السماع والتحديث كله مقيد إيش؟ بالإجازة، الكتابة، الوصية، الإعلام، إن كانت في إجازة صحت، ما في إجازة لم تصح. نعم. والوجادة، الوجادة أن أجد أحاديث بخط شيخه، أحاديث بخط شيخه، كالوجادة التي وجدت عبد الله بن أحمد 100 حديث بخط أبيه، قال وجدت بخط أبي قال حدثنا فلان، فيها 100 حديث. نعم. قال رحمه الله: وصفة الرواية وآدائها، ويدخل فيه الرواية بالمعنى واختصار الحديث. نعم، كلها جائز، الرواية بالمعنى واختصار الحديث كله جائز، بشرط أن يكون عالما من العلماء بما يحيل المعاني، أن يكون عالما بما يحيل المعاني. نعم. قال رحمه الله: وآداب المحدث وطالب الحديث. نعم، أداء يعني إيش؟ يعني يؤدي الحديث. نعم. ومعرفة غريبه ولغته، معرفة الغريب، الغريب يعني إيش؟ كلمة غريبة في الحديث، مثل حديث إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة، إيش يغان؟ يعني يطبع، هذا يسمى غريب الحديث، صنفت فيه كتب غريب الحديث. نعم. ولغته، نعم أيضا يعني إيش قال؟ معرفة، ومعرفة غريبه ولغته وتفسير معانيه واستنباط أحكامه. معرفة غريبه ولغته، ها؟ نعم، ولغته. لعله أراد أيضا تأكيد لكلمة إيش؟ غريب الحديث، أما لغته ما تبين معناها. نعم. قال رحمه الله: وعزوه إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم. نعم، يعني إضافة الحديث إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. نعم. ويحتاج في ذلك إلى معرفة الأحكام الخمسة وهي الوجوب والنهي. نعم، هنا انتقل إلى أصول الفقه، والأولى في كتب الحديث أن تجرد من عبارات الأصوليين، والمصنف رحمه الله أدخل الآن الكلام في أصول الفقه ليس له تعلق في علم الحديث. نعم. والوجوب وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة ومتعلقاتها من الخاص وهو ما دل على معنى واحد، والعام وهو ما دل على شيئين من جهة واحدة، والمطلق وهو ما دل على معنى واحدا مع عدم تعيين فيه ولا شرط. هذا كل يا إخوة مضانة أصول الفقه ليس علم الحديث. لا أعلم لماذا ذكر المصنف، مع أن ابن الصلاح ما ذكر هذا في علوم الحديث. نعم. والمقيد وهو ما دل على معنى مع اشتراط آخر. نعم. والمفصل وهو ما عرف المراد من لفظه ولم يفتقر في البيان إلى غيره. والمفسر وهو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر إلى غيره. قال رحمه الله: والترجيح بين الرواة من جهة كثرة العدد. هنا الآن بدأ في علم المصطلح، انتهى من ذكر مسائل أصولية لا تعلق لها في الباب. ذكر لنا إيش مسألة الترجيح بين الرواة. قد تجد الرواة يعارض بعضهم بعضا، فهنا يحتاج الباحث إلى ترجيح رواية على أخرى. نعم. مع الاستواء في الحفظ، ومن جهة العدد أيضا مع التباين فيه وغير ذلك. قال: ومعرفة ناسخه ومنسوخه. نعم. ومعرفة الصحابة وأتباعهم. نعم، يعني أن طالب الحديث يجب عليه أن يعرف أسماء الرواة، من الحافظ من غيره، معرفة الناسخ من المنسوخ، معرفة أسماء الصحابة، أسماء التابعين، أسماء التابعين، أسماء أتباع التابعين، يكون له إيش إلمام بهذا الباب. نعم. قال: ومن روى من الأكابر عن الأصاغر، كرواية النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم الدار والصديق وغيرهما. نعم، أيضا ينبغي أن يعرف رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الصحابة عن التابعين، مثل أيضا رواية الآباء عن آبائهم، هذا كله رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم. لماذا ينبغي معرفتها حتى لا تظن أن فيه خطأ؟ كيف الكبير يروي عن الصغير؟ نعم. ويلقب أيضا برواية الفاضل عن المفضول، ورواية الشيخ عن التلميذ. نعم. كرواية الزهري ويحيى بن سعيد وربيعة وغيرهم عن مالك. نعم. ورواية النضير وهم مشايخه، هم مشايخ مالك. يقول اعرف هذا حتى لا تظن أن فيه خطأ، فيه قلب، لا ما فيه قلب. نعم. ورواية النضير عن النضير كالثوري وأبي حنيفة عن مالك، حديث الأيم أحق بنفسها من وليها. نعم. ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء كرواية العباس عن ابنه الفضل. نعم، يعني هذا كله يقول اعرفه حتى لا تظن أن فيه خطأ، هذا الغاية من ذكره. نعم. وعكسه وكذا رواية الأم عن ولدها. قال: ومعرفة المدبج وهو رواية الأقران عن بعضهم عن بعض. نعم، المدبج أول من قالها الدارقطني، أول من قال كلمة مدبج هو الإمام الدارقطني، وراد المدبج رواية القرين عن قرينه، هذا المدبج. لكن بعد ذلك اشتهر بين أئمة الحديث أن المدبج رواية كل شخص عن الآخر، مثلا أنس بن مالك يروي عن جابر، وجابر يروي عن أنس، هذا يسمى مدبج. لكن إذا روى أنس عن جابر فقط يسمى رواية الأقران، لكن الدارقطني يرى هذا كله مدبجا. نعم. فإن روى إحداهما عن الآخر ولم يروي الآخر عنه فغير مدبج. نعم. قال نعم، يعني يكون رواية أقران. نعم. قال: ومعرفة رواية الإخوة والأخوات كعمر وزيد ابن الخطاب. قال: ومن اشترك عنه في الرواية اثنان تباعد ما بين وفاتهما، هذا يسمى السابق واللاحق. يكون مثلا الشيخ صغير في السن، أحد طلابه رجل كبير عمره مثلا 80 سنة، وهذا الشيخ صغير، يموت ذاك الذي عمره 80، والشيخ سبحان الله يمد الله في عمره، يأتي طلاب صغار إيش يرون عنه، ذاك الذي مات من 80 سنة وهذا الصغير كلهم إيش طلاب هذا الشيخ، يسمى السابق واللاحق. نعم. قال: كالسراج فإن البخاري روى عنه، وكذا الخفاف، وبين وفاتهما 137. نعم 107 يعني كثير، 37 نعم أو أكثر. وإن لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة فمن بعدهم كمحمد بن صفوان لم يروي عنه غير الشعبي. هذا يسمى الوحدان، من روى عنه واحد فقط يسمى الوحدان. نعم. ومن عرف بأسماء أو نعوت متعددة كمحمد السائب الكلب المفسر. ومعرفة الأسماء والكنى والألقاب ومعرف مفردات ذلك، ومن اشتهر بالاسم دون الكنية وعكسه، ومن وافق اسمه اسم أبيه، والمؤتلف والمختلف. نعم أيضا ينبغي تعرف المؤتلف والمختلف، هو أن تتفق الأسماء في الخط وتختلف في اللفظ، مثلا سلام وسلام، سلام وسلام، عبيدة وعبيدة، هذا مختلف ومؤتلف. وعندنا متفق ومفترق، أن تتفق لفظا وخطا وتختلف إيش أشخاصهم، تختلف أشخاصهم. نعم. والمتفق والمفترق نعم يعني يتفقون لفظا وخطا ويفترقون في الأشخاص. أحمد بن حنبل وهذا أحمد بن حنبل، لكن هذا الشيباني ولكن مثلا من قبيلة أخرى. نعم. وما تركب منهما يعني المتشابه، المتشابه مثلا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هسمى المتشابه. نعم. والمتشابه نعم. والمنسوب إلى غير أبيه كبلال بن حمامة، ابن حمامة أمه، نسب إلى أمه طبعاً هو الله. نعم. والنسبة التي يسبق إلى الفهم منها شيء، وهي بخلافه كأبي مسعود البدري. نعم البدري يعني يقول هذه النسبة ليس أنه قاتل في بدر، لا، لأنه سكن بدر فسمي البدري. كسعيد المقبري نسبة إلى المقبرة، لأنه سكن عند المقبرة فسمي المقبري. نعم. والمبهمات، المبهمات هو الذي لم يذكر اسمه ولا نسبه، كقولهم حدثنا رجل، من هذا الرجل؟ مبهم. نعم. والتواريخ والوفيات. نعم. ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن اختلف فيه فيرجح بالميزان، ومن اختلط في آخر عمره من الثقات وخرف منهم. نعم هذا المختلط هو ذهاب العقل فساد، إما بكبر أو مرض، يسمى المختلط. وله حالات، الحالة الأولى إذا كان ضعيفا هذا ما يقول حديثه أبدا، الحالة الثانية إذا كان ثقة، هنا ينظر له ثلاث حالات، روى عنه الثقات قبل اختلاطه صح حديثه، الحالة الثانية إذا روى عنه الثقات بعد اختلاطه لم يقبل حديثه، الحالة الثالثة إذا شكينا هل روى عنه قبل اختلاطه بعد اختلاطه، هنا أيضا يترك حديثه، هكذا قال الخطيب في الكفاية. نعم. فمن روى قبل ذلك عنهم قبل، وإلا فلا. نعم. ومن احترقت كتبه أو ذهبت فرجع إلى حفظه فساء، كبالهيعة يعني. نعم. ومن حدث ونسي ثم روى عمن روى عنه، هذا يسمى من حدث ونسي، وله حالتان، من حدث ونسي، الشيخ قد يحدث ثم ينسى حديثه، إن قال ما رويت هذا أبدا وفلان كذب علي قال هنا ما تقبل الرواية، أما إذا شك قال لا أعلم هنا قالوا تقبل الرواية، هناك قول آخر أنه في كلا الحالتين تقبل الرواية، وهذا اختيار أحمد شاكر. نعم. ومعرفة طبقات الرواة والعلماء والموالي والقبائل والبلاد والصناعة والحلي آخر التذكرة، وهي الحلي يعني الصفات، يعني الصفات يعني. نعم. وهي آخر التذكرة، وهي عجالة للمبتدئ فيه ومدخل للتأليف السالف المشار إليه أولا، فإنه جامع لفوائد هذا العلم وشوارده ومهماته وفرائده، والحمد لله على تيسيره وأمثاله. قال مؤلفه رحمه الله: فرغت من تحرير هذه التذكرة في نحو ساعتين من صبيحة يوم الجمعة 27 جماد الأولى 63 و700، أحسن الله بعضها وما بعده في خير، آمين. نعم. إلى هنا انتهت هذه الرسالة المختصرة في علم الحديث، وقد علقنا بما تيسر وتركنا يعني بعض المواضع تعمدا، لأن يعني تحتاج إلى مراجعة المطولات يرجع لها طالب العلم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.